بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 49، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قال الإمام البخاري: وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حجبة الكعبة، حتى أناخ في المسجد. فإن السلام دخل من أعلى مكة مردفا أسامة بن زيد، يعني كان خلفه على راحلة أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، يعني أناخ البعير في المسجد. طبعا المسجد ما كانش محاط، يعني كان الكعبة موجودة وحواليها فضاء، حتى أناخ في المسجد. فأمره أن يأتي مفتاح الكعبة، أمر عثمان بن طلحة أن يأتي مفتاح الكعبة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، دخلوا الكعبة، داخل الكعبة. فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، كان حريص جدا على تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة يعني أحواله، حتى يقولون إن من يرى يظن أنه مجنون من شدة حرصه على تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فداخل يتأكد هو صلى وصلى فين. فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة، يعني ركعة، يعني ركعة كم ركعة. قال الإمام البخاري: حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء. دخل من أعلى إيه؟ من أعلى مكة، وده مناسب لأن من المدينة أعلى مكة، يعني إن هو يدخل من أعلى مكة، مش هيلف ويدخل من إيه، من كدي أو من أسفل مكة. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كذا. قول باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة أي حين فتحها، وقد روى الحاكم في الإكليل من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعا متواضعا، يعني ما دخلش يعني يتشفى من قريش وعنده كبر وغرور، ولكن دخل يعني متواضعا لله عز وجل. قول وقال الليث حدثني يونس هو ابن يزيد، وهذه الطريق وصلها المؤلف يعني البخاري في كتاب الجهاد في الجزء السادس، وتقدم شرح الحديث الصلاة في الحج باب إغلاق البيت مع فوائد كثيرة. قول فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. روى عبد الرزاق والطبراني من جهته من مرسل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يوم الفتح ائتني بمفتاح الكعبة، فأبطأ عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق ويقول ما يحبسه. فسعى إليه رجل وجعلت المرأة التي عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدا. فهم من ظن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المفتاح يعني منهم ولا يعطيهم المفتاح أبدا، فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح فجاء به ففتح، ثم دخل البيت ثم خرج فجلس عند السقاية، فقال علي: إن أعطينا النبوة والسقاية والحجابة، ما قوم بأعظم نصيبا منا. كان علي يحب أن يجمع لهم بين السقاية والحجابة. السقاية يعني تجهيز الماء للحجاج والمعتمرين، وكان بنو هاشم يعني معهم يعني هذا الأمر، كان العباس فهم طلبوا أن يكون معهم الحجابة يعني مفتاح الكعبة أيضا وكسوة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عادوا مرة ثانية إلى عثمان بن طلحة ونزل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول: فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، إن علي قال: إن أعطينا النبوة والسقاية والحجابة، ما قوم بأعظم نصيبا منا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه. وده طبعا مرسل يعني من مرسل الزهري، ومرسل الزهري ضعيفة جدا لأن الزهري من صغار التابعين. وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلا نحوه. وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها، ثم وقف على باب الكعبة فخطب. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فذكر الحديث وفيه، ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس فقام عليه فقال: اجمع لنا الحجابة والسقاية، فذكره يعني الحديث اللي هي السابق. وروى ابن عائد من مرسل عبد الرحمن بن صابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان فقال: خذها خالدة مخلدة، إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفع إليكم، ولا ينزعها منكم إلا ظالم. ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لنا الحجابة والسقاية، فنزلت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني شيبة، كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناول عثمان المفتاح قال له: غيبه. قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح يخفيا حتى لا يأخذ منهم أحد. ومن حديث ابن عمر أن بني أبي طلحة كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة أو لا يفتح الكعبة إلا هم. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده. قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة يقول: بقاء معجمة وجيم خراساني نزل بغداد، كان من الأثبات. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي، فحدثنا عن الهيثم ابن خارجة وهو حي وليس له عند البخاري موصول سوى هذا الموضع. قوله: تابعه أبو أسامة وهي في كداء، أي روايا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وقال في روايتهما: دخل من كداء، أي بالفتح والمد، غير كدي بالضم والقصر. وطريق أبي أسامة وصلاة المصنف في الحج عن محمود بن غيلان عنه موصولا، وأوردها هنا عن عبيد بن إسماعيل عنه فلم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها. وأما طريق وهيبها بن خالد فوصلها المصنف أيضا في الحج، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا هناك. ترجمة الخمسون. قال الإمام البخاري: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني أين نزل أو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ونفس ما كان يداوم على صلاة الضحى ولكنه أوصى بصلاة الضحى ولعله لم يداوم عليها حتى يتقرر عند الناس أن الصلوات خمس اللي هي الفرائض، ولكنه رغب يعني في يعني صلاة الضحى وصلاها أحيانا، أو خذية يقولون عنها صلاة الفتح، صلى في بيت أم هانئ 8 ركعات يعني في وقت الضحى، وأيضا كان أحد الصحابة دعاه أن يصلي في بيته حتى يتخذ هذا المكان مسجدا فصلى في وقت صلاة الضحى. قالوا باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أي المكان الذي نزل فيه، وقد تقدم قريبا في الكلام على الحديث الثالث أنه نزل بالمحصب، وهنا أنه في بيت أم هانئ، وكذا في الإكليل من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن حارث عن أم هانئ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا عليها يوم الفتح ولا مغيرة بينهما، لأنه لم يكن في بيت أم هانئ وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب، وهو المكان الذي حصلت فيه قريش المسلمين قبل الهجرة، عملوا حصار زي حصار غزة كده، ومنعوا الناس يبيعوا لهم أو يشتروا منهم أو يتزوجوا منهم أو يزوجوهم حتى أكلوا ورق الشجر قبل الهجرة 3 سنوات. وقد تقدم شرح حديث الباء في كتاب الصلاة، وروى الواقدي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف، حيث لو مكان مسجد الخيف، حيث تقاسموا على الكفر وجاء شعب أبي طالب حيث حصرونا. ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة السابق وقال فيه ولم يزل مضطربا بالأبطح لم يدخل بيوت مكة. ترجمة 51 قوله باب حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، الذين أولاد أدوا في السن، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان ابن عباس يعني 13 سنة تقريبا نهز الاحتلام، فقال إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يريهم ذكاءه وفطنته. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم الصورة صورة النصر. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأراد أن يظهر لهم يعني فطنة ابن عباس وعلم ابن عباس. قال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، تاني يوم بعد فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، يعضد يعني يقطع، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إن ربنا جل أحل لنبيه القتال يعني ساعة يعني وقت معين يعني في فتح مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فحلها له ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس. يقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبة. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، سرق شيء وذهب إلى الحرم. قال أبو عبد الله الخربة البلية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قول باب كذا في الأصول بغير ترجمة، ودائما ما يقول باب ولم يترجم يقول هذا كالفصل الباب الذي قبله، ولكن يبدو أنه هنا مش لاقي المناسبة بين هذا الفصل وبين يعني ما قبله، وبين حيث هذا الباب بين ما قبله، فيقول لعله بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه أنه قال باب وترك مكان للترجمة ولم يجد يعني ما يناسب فترك باب حدثنا فلان. قول باب كذا في الأصول بغير ترجمة، وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه. قد ذكر في أربعة حديث، الأول حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا أورد مختصرا. وقد تقدم شرحه في أبواب صلاة صفة الصلاة وجه دخولي هنا ما سيأتي في التفسير بلفظ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نص الله الفتح إلا يقول يعني فيها، فكأنه يقول إن هذا كان يقول في السجود يعني يعني فهذه، وقد تكون هذه مناسبة يعني لما قبله. الحديث الثاني حديث ابن عباس كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر، الحديث سيأتي شرحه مستوفا في تفسير سورة النص إن شاء الله تعالى. وقوله ممن قد علمتم أي فضله، ويكفي أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليريهم مني أي بعض فضيلتي، وقوله فقال له ابن عباس هو بالنصب على حذف آية النداء ابن عباس، أو كأنه قال يا ابن عباس، وفي رواية الكشميني يا ابن عباس بإثبات يعني حرف النداء. قوله حدثنا سعيد بن شرحبيل والكندي الكوفي من خدماء الشيوخ البخاري، وليس له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخر في علامات النبوة، وكل منهما عنده له متابعا ليث بن سعد، والمخبري هو سعيد بن أبي سعيد المخبري. قول العدوي كنت جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب، وذلك أنني رأيت في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيع بن عمرو بن لحي، ثم ظهر لي أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب، ويقع هذا الأنساب كثيرا في الأنساب كثيرا ينسبون إلى أخي القبيلة. وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أبواب محرمات الإحرام من كتاب الحج وبعضه في كتاب العلم، ويأتي بعض شرحه في الديات في الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقع في آخر هنا. قال أبو عبد الله المصنف الخربة البلية. حديث الرابع حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، كذا ذكره مختصرا، وقد تقدم في أواخر البيوع مطولا مع شرحه. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.